من إصدارات دار الناشر المتميز. هذا أيضا بحث سبق لنا ذكر نظير له في الفروق الفقهية. وكنا ذاك اليوم سبحان الله كنا نقول وقد قدمت عدد من الرسائل العلمية في الجامعات في الفروق، سبحان الله هذا أحدها، هذا مما ظهر الآن. هذا عنوانه الفروق الفقهية في نوازل المعاملات. طبعا المقصود بنوازل المعاملات ما استجد من المعاملات الحديثة ورفعت قضاياها إلى المجامع الفقهية أو دور الفتوى وخرج بها فتوى أو بيانات أو شيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن راشد الرحيلي في رسالته العلمية هذه قام وجمع المعاملات النوازل المعاملات الحديثة مما فيها فتوى في المجامع أو الفتاوى، وبدأ يذكر الفروق بينها. لماذا؟ لأنه سبق معنا أن الصور المتشابهة الأصل فيها أن يكون حكمها واحد لأجل التشابه الذي فيها. نعم. فإذا افترق الحكم وجب بيان الفرق، وإلا كان عدة تناقضا. لأن التشابه يقتضي الاتحاد في الحكم، هذا هو باب الفروق أصلا عندنا. نعم. التشابه في الصور والاختلاف في الحكم لا بد من ذكر الفرق. قام وبدأ يذكر الفروق، يعني مثلا بيع الأعضاء لا يجوز، طب التبرع بالأعضاء قال يجوز، طب إيش الفرق؟ أما كل الأعضاء ذاهبة الآن. نعم. لا بد يذكر الفرق. طريقته كيف؟ طريقته وفقه الله أنه يأتي إلى المسألة، يذكر لك المسألتان المتشابهتان. نعم. فيذكرها الأولى الثانية، وجه الشبه ما هو يعينه، ثم الحكم والفرق لماذا، ثم يبدأ يدرس حتى يتحقق الآن هل الفرق قوي وضعيف، لأنه لو ضعيف عادت الصورة إلى اتحاد الحكم. صحيح. وإن كان قويا بقي الافتراق في الحكم. جميل. فيذكر كل مسألة على حدة ويبدأ يذكر ما فيها، وفقه الله والحقيقة حتى بحثه ماتع. طبعا الكتاب طبعا اقتضى من صاحبنا الشيخ أحمد بن راشد الرحيلي أن يجرد كتب المجامع الفقهية وكتب دار الفتوى، ورجع إلى مواقعهم جزاه الله خير، وأخذ حتى ما صدر في المجلات العلمية أيضا قراه وجمعه، ووقف على كثير قرابة 600 مرجع تقريبا، أكثر حديث يعني من الكتب الحديثة والطابع الحديث، وحين تحتاج إلى مراسلات، لأنه ترى بعض المجامع مو كل ليس كل فتاواهم وبياناتهم صادرة يعني مطبوعة، وهذا للأسف الشديد يعني من الشكوى العامة. المقصود أنه وفقه الله الكتاب خرج في مجلدين ومن إصدارات دار الناشر المتميز. جميل.